طيب اليوم الشيخ المحمدي بده يبدأ وبعدين اقرأ أنت. مين اللي قال لي أنا سجلت اسمي؟ أنت اللي قلت لي. إيه بتقرأ بعد الشيخ المحمدي. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أجمعين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. قلقل الجيم. أجمعين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. بارك الله فيك. يلا عطي جارك. قالوا هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. آمين. بارك الله فيك. هذه الصفحة مر معنا بأولها. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذه شو بناخذ منها حكمة يا أولادي؟ لما بيكون في وعد إلهي ثم يأتي الواقع المرئي المنظور بخلاف الوعد الإلهي. انتبهتوا؟ فالسادة الأنبياء والكمل من أتباع الأنبياء لو المشهد المنظور مخالف للوعد الإلهي ثقتهم بمين؟ بالوعد الإلهي. ضعاف الإيمان وضعاف القلوب يغلب عليهم مين؟ المشهد المنظور. انتبهتوا؟ هذا اللي صار. فلما تراءى الجمعان، أنتم متصورين الموقف كيف؟ موسى وأتباعه وصلوا إلى شاطئ البحر، أتبعوهم مشرقين باتجاه الشرق، يعني انتبهنا كيف؟ عند البحر الأحمر اللي فوق قبل قناة السويس، عرفتوا كيف؟ مو سيناء هكذا، فبالرأس الغربي منه، لكن هنا متجهين شرقا باتجاه سيناء يعني. فوصلوا لعند الماء والتفتوا إلى الوراء وإذا بمين؟ بفرعون وجنوده. من الأمام بحر ومن الوراء مين؟ فرعون. حلة إذا بتحلة. فهني باعتبار إيمانهم ضعيف شو قالوا؟ إنا لمدركون، لأنه عم ينظروا لمين؟ للمشهد المنظور. سيدنا موسى عليه السلام ينظر لإيه؟ للوعد الإلهي. الرب قال له لننجي إيش؟ إن يعني وعده بالنجاة هو وقومه. تبهنا كيف؟ فلما قالوا إنا لمدركون، سيدنا موسى شو قال؟ كلا إن معي ربي. ولاحظوا قال معي، ما قال معنا، لأنه هن تعبانين. إن معي ربي سيهدين. شوفوا اليقين، مو قد يهدين، أرجو أن يهدين، لعله يهدين، لا، سيهدين. هو وعدني ينجينا. شفتوا ظهر الفرق. لولا هذا الموقف كان يعني مو واضح الفرق بين إيمان موسى وإيمان إيه من معه، لكن بهذا الموقف اللي صار تجلى الفرق بين موقف السادة الأنبياء والصادقين من أتباعهم وبين اللي إيمانه أي كلام. كذلك في حنين، لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة، فربي حب يعطيهم درس إنه القلة والكثرة ما النصر من عندي. فلما فروا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. مو هرب معهم وقال له لك وين تركتوني ورحتوا، انتبهتوا؟ ظهر الفرق. أنا النبي لا كذب، يعني شو يعني لا كذب؟ يعني أنا لم أكذب عليكم لما قلت أني نبي، أو في نفس الوقت معناها لا كذب من وعد الله، ربي وعدني أنه ينصرني، أنا ابن عبد المطلب. انتبهتوا؟ دائما هذا الفرق. فالله يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الذين مهما اختلف المشهد المنظور عن الوعد الإلهي نثق بإيه؟ بالوعد الإلهي. فانفلق فكان كل فرق، هذه من الكلمات النادرة التي تمر في علم التجويد في بحث الراءات، لأنها راء ساكنة مسبوقة بإيه؟ بكسر، وبعدها حرف استعلاء مكسور. نحن نعلم بأن الراء إذا كانت ساكنة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، فإن كان مفتوحا مثل مرقدنا نفخمها، وإن كان مضموما مثل القرآن نفخمها، وإن كان مكسورا مثل فرعون نرققها، لشير ذمة نرققها. لكن إن كانت ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء، انتبهنا، يختلف الوضع، يختلف الوضع. الاستعلاء يشد الحرف لفين؟ إلى فوق، والكسر اللي قبل الراء يشدها إلى تحت. فإن كان حرف الاستعلاء غير مكسور فهو الذي يؤثر على الراء فتتفخم. هكذا كانت تفعل العرب، يقولون وإرصادا لمن حارب الله، وإرصادا، إرصادا، راء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء غير مكسور اللي هو مين؟ مفتوح يعني اللي هو الصاد. مثلا ايش عندك؟ في قرطاس فلمسوه بأيديهم، قرطاس أيضا. إن ربك لبل مرصاد، تبهنا، فلولا نفر من كل فرقة، كل هذه راءات ساكنة قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. طيب وإذا كان مكسور؟ هون بقالي انتبهوا، لما بيكون مكسور ما له مثال إلا هذا المثال في القرآن، فرقين. حرف الاستعلاء وهو القاف يشد لفين؟ إلى فوق لأنه استعلاء، لكن الكسرة اللي فيه تشد القاف لفين؟ إلى تحت. انتبهنا كيف؟ فمن العرب من كان يقول فرقة فيبقيها مفخمة ولو كانت القاف إيه؟ مكسورة. ومنهم من يقول فرقة فيرقق الراء، لأن كأن الكسرة التي في القاف أفقدتها قوتها، يعني صار القاف بالفيزياء، شو بيقولوا بالفيزياء؟ إذا في جسم ما هيك يؤثر عليه قوتان، قوة إكس وقوة واي، إذا كانوا متساويتين في القوة وهما عكس بعض بيبقى ساكن، إذا كان إكس أقوى من واي باتجاه إكس بفارق القوة، تطرح هذه من هذه، إذا كان اللي تحت أقوى العكس، ولا لا؟ فكأنه القاف هنا استعلاؤها والكسر اللي فيها أفنى كل منهما قوة صاحبه، فصار وجود القاف كعدمه، عرفتوا؟ فبتصير كأنه مثل فرعون بتصير يعني. فبعض العرب يقولون فرقة، شو بيقولوا؟ فرقة. وبعض العرب بل أغلبهم شو بيقولوا؟ فرقة. يبقون أثر مجاورة القاف للراء الساكنة. وقد رويت لنا برواية حفص عن عاصم بالوجهين مفخمة ومرققة، أنطقها ثم تقرؤون خلفي: فكان كل فرق كالطود العظيم. فكان كل فرق كالطود العظيم، هذه المفخمة. الآن المرققة: فكان كل فرق كالطود العظيم. فكان كل فرق كالطود العظيم. تمام. طيب إذا وقفنا عليها في بدنا، لا ما تتسرعوا ما تتسرعوا، لما بنوقف عليها ممكن نقف عليها بالسكون وممكن نقف عليها بالروم. فإن وقفنا بالسكون يعني صارت القاف ساكنة، زال الكسر ولا ما زال؟ إذن صارت مفخمة قولا واحدا، لأن سبب ترقيقها أن كسر القاف أفنى قوة القاف. الآن ما عادت القاف مكسورة، القاف الآن شو صارت؟ ساكنة. إذن تبقى إيه؟ مفخمة. قال إمامنا الجزري رحمه الله: والخلف في فرق لكسر يوجد. الآن ما عاد في كسر، فرق إذا وقفنا بالسكون. فكان كل فرق، فكان كل فرق. انتبهنا؟ الوقف بالروم اللي هو، ما هو الروم؟ بعض الحركة كما قال إمام الجزري رحمه الله: إلا إذا رمت فبعض الحركة. بعض الحركة يعني بتوطي صوتك، بتوطي صوتك عند نطق الحركة. فإذا وطينا صوتنا معناها القاف بقيت مكسورة، بقيت مكسورة، فبيكون فيها ايه؟ الوجهين. نبدأ بالتفخيم: فكان كل فرق، فكان كل فرق. لا بتكون خفضوا صوت القاف شوي. فكان كل فرق، فكان كل فرق. هلا الترقيق: فكان كل فرق، فكان. تمام. يعني هذا الآن بحثناها من كل جوانبها، انتبهنا. لكن احنا لما بنقرأ ما بنوقف عليها، ما بنوصلها. فكان كل فرق كالطود العظيم، اما ان نفخم واما ان نرقق. طيب في شيء بده تنبيه؟ طبعا يهدين، يسقين، يشفين، هذه كلها العرب كانوا يكتفون بالكسرة عن ياء المتكلم. في شيء اسمه ياء المتكلم، لكن العرب يكتفون بالكسرة لأنه واضحة، انتبهنا. يسقين، هي أصلا يسقيني، يشفيني، يهديني، لكن كان العرب يكتفون بالكسرة عن إيه؟ عن ياء المتكلم. إذا وصلوا يقولون: فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني والذي، كل عبارة عن نونات مكسورة. فإذا وقفوا، وقفوا بإيه؟ بالسكون. يشفين، يهدين، يسقين إلى آخره. تمام. ومن العرب من يقف عليها بالياء على الأصل، لأنه الأصل فيها ياء. ومنه قراءة يعقوب ابن إسحاق الحضرمي يقف عليها بالياء: يهديني، يسقيني، يشفيني إلى آخره. تمام. طبعا ساداتنا المفسرين رحمهم الله يذكرون في وإذا مرضت فهو يشفين أن فيها أدبا، أن في كلام سيدنا إبراهيم أدبا من الآداب المرعية مع المولى الجليل سبحانه وتعالى، أنه نسب المرض إلى نفسه فقال مرضت، ونسب الشفاء إلى الله فقال فهو يشفين، مع أن الذي يمرض الإنسان مين؟ هو الله. لكن أدبا مع الله عز وجل ما قال وإذا أمرضني فهو يشفين، قال وإذا مرضت. انتبهتوا كيف؟ هذا شو اسمه؟ أدب. انتبهتوا؟ الواحد لما بده يتكلم بيتكلم عن الكبار بده يتكلم معهم بأدب، وأشد ما يكون الأدب مع المولى الجليل سبحانه وتعالى، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع السادة العلماء. انتبهنا؟ ما الواحد بده ينتبه لألفاظه. انتبهتوا كيف؟ يعني مثلا الجن ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. لما ذكروا الشر، هو مين أراد الشر؟ الله سبحانه وتعالى. لكن شو قالوا؟ لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عند الرشد نسبوا الكلام لمين؟ للمولى سبحانه وتعالى. سيدنا الخضر شو قال عن السفينة؟ فأردت أن أعيبها. ما قال أراد الله أن أعيبها، لأنه الشغل فيها عيب. انتبهتوا كيف؟ يعني فيها أمر ظاهره، فقال أردت أن أعيبها، مع أنه في آخر القصة قال وما فعلته عن أمري، في آخر القصة قال وما فعلته عن أمري، لكنه نسب هذا الأمر إلى نفسه أدبا مع الله. انتبهنا؟ وفي واحدة بتتكرر معنا كل يوم، إذا انتبهتوا لها كل يوم تتكرر معنا في الفاتحة الشريفة، لما نقول صراط الذين أنعمت عليهم، فنسبنا الإنعام لمين؟ إلى الله، غير المغضوب عليهم. ليش؟ مين غضب عليهم؟ الله. لكن ما منقول غير الذين غضبت عليهم ولا الذين أضللتهم. اللي غضب عليهم الله، واللي أضلهم هو الله، ما هيك؟ قال وأضل أعمالهم، ما هيك؟ أليس كذلك؟ لكن أدبا مع الله شو منقول؟ صراط الذين أنعمت عليهم. فعند ذكر الإنعام ننسبه إلى الله، ثم نقول غير المغضوب عليهم، ما نقول غير الذين غضبت عليهم ولا الضالين، ما نقول غير الذين أضللتهم. الأدب جميل يا أخواني. عندنا كمان قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك وتنزع الملك وتعز وتذل بيدك الخير. طب والشر بإيد مين؟ بإيد الله عز وجل، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. لكن أدبا شو بنقول؟ بيدك الخير. انتبهتوا؟ هذه كلها آداب يراعيها الإنسان. لما سألوا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أكبر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيا أن يقول أنا أكبر، فقال هو أكبر مني، غير أني ولدت قبله. هو أكبر مني غير أني ولدت قبله. انتبهتوا؟ شوف، الله يرزقنا وإياكم دائما الأدب. هذه كمان اللي قرأها الأستاذ الله يحفظه، كلام سيدنا إبراهيم، ربي هب لي حكما. الحكم هم بمعنى الحكمة، مو تحسبوا الحكم يعني الحكم يعني الدولة، لا لا لا، الحكم بمعنى إيه؟ الحكمة. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يا ربي، سيدنا إبراهيم عليه السلام أكمل خلق الله بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يرغب عن إيش؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال إن إبراهيم كان أمة، وقال فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه قال إني جاعلك للناس إماما. الإمام من هو الإمام؟ اللي يتبع. انتبهنا؟ في أعظم من هيك؟ طيب هذا المعنى خلوه ببالكم على جنب. قال تعالى في سورة النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ركز معي، والصديقين والشهداء والصالحين. مين أعلى شيء؟ النبيين. مين تحتهم؟ صديقين. مين تحتهم؟ شهداء. مين تحتهم؟ الصالحين. سيدنا إبراهيم عم يقول وألحقني بالصالحين، يعني شايف حاله هو أنا صالح؟ أنا مالي صالح، ألحقني. عرفتوا شو معنى الإلحاق؟ الإلحاق هو أن تلحق شيئا في شيء لم يستجمع الصفات، يعني أنا صفاتي أقل من أن يكون صالح، بس ألحقني بهم إلحاق. تعلمون في النحو نقول جمع المذكر السالم، ما هيك؟ ما هو جمع المذكر السالم؟ كلمة الفرق بين مفردها وجمعها الواو والنون أو الياء والنون. فلاح، فلاحون، فلاحين. عامل، عاملون، عاملين. هذا شو اسمه؟ جمع مذكر سالم. لكن وجد في لغة العرب كلمات لم يسلم فيها المفرد، ولكن العرب عاملته معاملة جمع المذكر السالم، لأنه الأصل في جمع المذكر أن يبقى المفرد كما هو، فقط تزيد عليه في آخره إيه؟ واو نون أو ياو. لكن العرب قالوا ابن بنون، ما قالوا ابنون. لو قالوا ابن ابنون كان جمع مذكر سالم، لكنهم قالوا ابن بنون. أرض بسكون الراء، أرضون بفتح الراء. فالعلماء شو سموها الكلمات هاي؟ سموها ملحقة بجمع المذكر السالم، يعني ما استجمعت الصفات، لأنه الأصل أن يبقى المفرد كما هو. المفرد ما بقي كما هو، تغيرت بعض حركاته، لكن العرب عملوه معاملة جمع المذكر السالم، فرفعوه بالواو والنون، نصبوه وجروا بالياء والنون. عرفتوا شو معنات ملحق؟ فسيدنا إبراهيم مو واجعلني من الصالحين وأنا من الصالحين، لا لا، مو شايف حاله هو أقل من الصالحين، وهو سيد الأنبياء، هو في الحقيقة مو نبي، هو سيد الأنبياء وأبو الأنبياء، ومع ذلك شو عم يقول؟ الحقني بالصالحين. شايفين؟ والآن بتلاقي واحد هل قده بيقول لك معك فضيلة الشيخ فلان، أو كاتب على الفيسبوك أو شو اسمه هذا الثاني واتساب الشيخ فلان، الشيخ فلان. هذا بيقول عن حاله أنا شيخ؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش الشيخ فلان؟ هاي الناس بيقولوا لك ياها، بس مو أنت بتقولها عن نفسك. تبهتوا كيف؟ وليس من شأن أهل العلم هكذا، ولا من شأن ساداتنا القدام، كل الأئمة، كل الأئمة ما هكذا كان شأنه. الإمام أحمد بن حنبل يجي يطرق باب فلان يقول له مين؟ يقول له أحمد. مو يقول له معك فضيلة الشيخ أحمد بن حنبل. فالله يرضى عليكم. لا يعظم الإنسان نفسه، إذا الإنسان الناس عظموه براحتهم، لكن ما بيتبهنا. فالسادة الأنبياء هكذا حالهم، ألحقني بالصالحين. ومين قال نفس الكلمة؟ نفس الكلمة مين قالها؟ ابن حفيده لسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ابن يعقوب، ابن إسحاق، وإسحاق ابن مين؟ يعقوب، ويعقوب ابن مين؟ يوسف. سيدنا يوسف مرت معنا شو قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نفس المشرب، نفس المشرب. تبهتوا؟ فنسأل الله، قولوا آمين، أن يلحقنا جميعا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد.